حيث قال المصنف رحمه الله في الظاهر نحو قولك اكتفى بإعطاء الأمثلة. قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدون وقام ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. إذن هذه هي الأمثلة التي أعطاها بشكل الفاعل وهو والحالة هذه كونه اسما ظاهرا. المثال الأول يقول المصنف نحو قولك قام زيد. هنا الشاهد عندنا قوله زيد. هذا زيد اسم مفرد، اسم مفرد هو فاعل. إذن قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو اسم مفرد، اسم مفرد. والمواضع التي تكون فيه الضمة علامة للرفع هي أربعة مواضع، منها كما قال سابقا في الفصول الأوائل في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. إذن هذا مثال للفاعل في الاسم المفرد وأعطاها في صيغة الماضي، ما غاديش نكتب والو، وأعطاها في صيغة الماضي كما أعطاها أيضا في صيغة أو كما أعطى نفس المثال بصيغة المضارع. يقوم زيد فيقوم فعل المضارع المرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والمواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع أيضا منها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره إنه أيضا اسم مفرد. ثم قال وقام الزيدان. وقام الزيدان إذن قام أيضا فعل ماض، الزيدان فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة. إذن لو رجعنا إلى الوراء إلى الاسم المفرد فنذكركم بحقيقته، فقلنا سابقا في قلب أن الاسم المفرد ما ليس بمتنان ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة، دليله والمفرد جعل في النداء وبابلة ما ليس بالمضاف والممثلة وهو في العرب غير جمع وما يثنى فاستمع لوضعي وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بالمضاف فافهم فاسمع وافهمي وهو في الإعراب وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلا. إذن هنا إذن أعطى الاسم المفرد بصيغة الماضي كما أعطاه أيضا بصيغة المضارع، كما أعطى التثنية بصيغة الماضي في قوله أو عند قوله وقام الزيداني. فتلاحظون أن الزيداني هنا فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، فأعطاه بصيغة الماضي وأعطاه بصيغة المضارع في قوله ويقوم الزيدان، فكلاهما فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة. فلو يعني قام ويقوم، نعم نعم لا أعطى يعني أعطى الفاعل الفعل دياله ماض ومضارع، ما يمكنش هذا، ما تيكونش ما عندوش علاقة بالزمن. سبق وأن أعطينا تعريف الاسم فقلنا بأن كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنتها للزمن كزيد وعمر، إذن ما عندوش علاقة. هو اللي تنقول لك أن الفعل ديال الفاعل هنا أعطاه المصنف بصيغة الماضي وأعطاه بصيغة المضارع سواء على مستوى المفرد أو على مستوى التثنية، وسيأتي بقية الصياغ. إذن لو أعطينا مرة أخرى تعريف للتثنية فقلنا بأن التثنية ما جمع ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله وعليه وعدد شروطها ثمانية. ما الدليل؟ وللذي ثني يقول ثماني من الشروط فزت بالبيان أولها العرب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عينق. لكن اتحاد اللفظ والمعنى فادي شروطها مجموعة للمحتدي. إذن كتلاحظوا أن التثنية جاء فعله بصيغة الماضي كما جاء بصيغة المضارع. ثم قال المصنف رحمه الله وقام الزيدون. الزيدون هنا فاعل، قام فعل ماض مبني على الفتح، الزيدون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم. ويقوم الزيدون فالفعل هنا فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة الرفع هي الضمة الضارة في آخره. الزيدون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم. فلو أعطينا حق جمع مذكر سالم فنقول بأنه ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر من كل عالم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث ومن التركيب ومن عرب بحرفين ومن صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلك أحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلك سكران سكرا ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجارية. ثم قال المصنف رحمه الله معطيا أعطى بذلك مثال للجمع تكسير. وجمع التكسير حيث قال وقام الرجال ويقوم الرجال. قام فعل ماض، الرجال فاعل، ويقوم الرجال ويقوم فعل مضارع، الرجال فاعل. في كلتا الحالتين الرجال فاعل مرفوع بالضمة الضارة في آخره وهو من المواد التي تكون فيها الضمة علامة للرفع. وهذه الصيغة هي صيغة جمع تكسير. فقلنا بأن حقيقة جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرد بزيادة أو نقصان أو تبديل شكلين أو بهما أو بالجميع. دليله سنه نخل ثخمة مع سادي رجل ثم رسول وغلام. فهذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري نفعا للأنام. إذا كتلاحظوا أن المصنف رحمه الله أعطى مثال في الاسم المفرد، مثال الفعل في الاسم المفرد وفعله ماض كما أعطاه، وفعله مضارع كما وهو شأن أيضا التثنية وشأن جمع المذكر السالم وشأن جمع التكسير. ثم قال وقامت هند. إذن أشن هو الفرق بين قام زيد وقامت هند؟ تفضل. إذن فكلا الفاعلين اسم مفرد، ولكن الفرق في انتين في ماذا؟ الأحداث في يعني الاسم الأول اللي هو زيد مذكر تذكير صحيح. إذن هذا قامت هند كدل على المؤنث، وقام زيد كدل على المذكر. أش في نظركم أش اللي كيبين على أنها أش اللي كيبين على أن هنا الاسم المفرد مؤنث؟ توتنت سكنة. قامت هند قامت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء توتنت سكنة لا محل لها من الإعراب. تفضل. لا محل لها من الإعراب. يك سبق وأن قلنا بأن الضمير إذا اتصل هنا قلنا فعل ماضي قامت هند فعل ماضي مبني على الفتح. يك الضمير إذا اتصلت التاء بالفعل فإن الفعل يكون مبني على السكون. فعل ماضي مبني على السكون. سبق وأن قلنا بأن الماضي يكون مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو جمع فيضم. إذن غير متحرك، إذن مقيد بأن تكون التاء أو الضمير ضمير متحرك. أما هنا التاء فهي ساكنة لا محل لها من الإعراب، بينما التاء إذا كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة فهي ضمير متحرك، ضمير متحرك. قال المصنف نعم نعم نعم نعم. إذن وقامت هند وتقوم هند أيضا، وصيغة الفعل هنا وصيغة المضارع، يبقى الفاعل هو دائما هند. ثم قال وقامت الهندان. إذن نفس الأمثلة اللي أعطى في التذكير أعطاها في التثنية سواء على مستوى الإفراد أو المفرد أو على مستوى التثنية أو على مستوى الجمع بنوعي: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير واش خاص بالمذكر؟ بالنسبة لجمع التكسير، هل يجمع به الذكور فقط أم الذكور والإناث؟ يعني الذكور والإناث. قال المصنف: وقامت الهنداني. الهنداني هنا فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. وتقوم الهنداني أيضا، الهنداني فاعل. وقامت الهندات، الفاعل هنا يش الهندات، الهندات ياك ما علامة الرفع فيه؟ الضمة الظاهرة في آخره، إيه؟ الضمة الظاهرة في آخره. وهي من المواضع التي تكون فيه الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم تصل بآخره شيء. وتقوم الهندات أيضا صيغة الفعل هنا مضارع. وقامت الهنود، إذن كتلاحظوا أنه في حالة تذكير أتى بجمع التكسير للذكر واستعمله مرة أخرى للإناث، بمعنى أن جمع التكسير لا يختص بالذكور دون الإناث، بل يستعمل للذكور كما يستعمل للإناث، حيث قال: ما تغير فيه بناء مفرده. إذن مطلق المفرد هنا بغض النظر عن كون هذا المفرد مثنى أو مذكر. وقامت الهنود، الهنود هنا فاعل مرفوع بالضمة الدارت في آخره، وهو جمع هند، وهو جمع هني. قامت هندون وتقوم هندون، وقام الهند، وقامت الهندان وتقوم الهندان. نعم نرى الهنود هند، نعم نعم. يمكن أن يجمع جمع التكسير، قد تجد بعض الأسماء المفردة تجمع جمع التكسير وتجمع جمع جمع مذكر السالم، مثل قولك مثلا: قام الزيدون أو قام الزيود. يجمع بعض المرات، نعم. لهنا الهنود جمع جمع ديال هند، وإن كان جمع جمع المؤنث السالم فهو أيضا يجمع جمع وجمع التكسير. نعم نسبة إلى الهند. إما هنا الهنود جمع، وحتى اتفقوا. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقوم الهنود. أي أن صيغة الفعل هنا صيغة المضارع، والفاعل هو دائما الهنود بصيغة جمع التكسير، وجمع التكسير هنا يراد بها المؤنث. ثم قال: وقام أخوك ويقوم أخوك. فقام فعل ماض، أخوك فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو النائبة عن لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمس، أي أن الفاعل أيضا يصاغ من ماذا؟ من الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة كما عرفناه سابقا، وهو ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثنى، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. دليله: وهو أخوك وأبو عمران، ودوفوك وحمو عثمان، والحم من قريب الزوج اشتهار، وقيل بالعكس ولكن قد نضر، وختان قريب زوجة عريف، والصهر عم الجانبين فأضيف. إذن أخوك فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه مجرور مبني على الفتح في محل جر. ويقوم أخوك. ثم قال: وقام غلامي. إذن ما خلى حتى شي حالة من الحالات التي يكون فيها الفاعل. جميع الحالات سواء في حالة المفرد تثنية والمذكر، حالة التثنية المذكر والمؤنث، حالة الجمع المذكر والمؤنث حالة جمع التكسير، المذكر والمؤنث حالة الاسم الأسماء الخمسة. ثم هنا قال وقام غلامي حالة ندى، حالة الإضافة، حالة حالة الإضافة. إذن هذه هي الحالات التي يمكن أن يكون فيها الفاعل، والحالة هذه كونه اسما ظاهرا. قال وقام غلامي ويقوم غلامي، فقام فعل ماض، غلامي فاعل مرفوع بالضم، فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة أو مجانسة لياء المتكلم وهي الكسرة، وهو مضاف، ولياء مضاف إليه مجرور مبني على السكون في محل جر. لا، إذن هذه غير حالة، الحالة الإعرابية، الحالة الإعرابية اللي يمكن تعتري مثلا الاسم، سواء كان الاسم المفرد أو الجامع أو التثنية أو كذا إلى آخره. ثم قال ويقوم غلامي، وفي نهاية المطاف قال وما أشبه ذلك. إذن هذا أيضا فيه ما يقال وما أشبه ذلك، إذا بدي تقيس عليه بقية الأمثلة. ثم قال المصنف رحمه الله إذن ما كاين علاش تتبع هذه الأمثلة والإعراب ديالها، إذن واضحة ياك كاين شي حاجة من إلا كاين شي حاجة من نقصوا فيها نقصوا فيها. هذه بين راه نفس الإعراب لا يتبدل ولا يتغير، لكي تغير نوعية الإعراب ما يعرب بالحروف وما يعرب بالحركة. وهذا الفصل راه سبق وأن تحدثنا عنه، حيث قال المصنف رحمه الله منها ما يعرب بالحروف ومنها ما يعرب بالحركة. فما ما يعرب بالحركة أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع مؤنث السالم والفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء. وما ما يكون هذا أربعة. وما ما يعرب بالحروف فأربعة أنواع أيضا: تثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذا الشيء اللي كاين. ثم قال المصنف رحمه الله وما أشبه ذلك: والمضمار اثنا عشر، والمضمار اثنا عشر. قلنا بأن التعريف المضمار ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه، وينقسم، ارجع إلى السطر، وينقسم إلى قسمين: بارز ومستتر. تعريف البارز أو حد البارز، غادي نعطيكم التعريف وتجيبوا المثال. مستتر حد البارز ما له صورة يمكن التلفظ بها في التخاطب، ما له صورة يمكن التلفظ بها في التخاطب. أشكلنا في التعريف ديال البارز. إذا سبق إذا دابا بصفة عامة الظاهر أو المضمار، الاسم المضمار هو ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه، إلى شيء يعود عليه يعني في إظهاره و إيضاحه وتبيانه. إنهم فلو قلنا مثلا ضربت، فين هو الضمير في هذه الكلمة هذه؟ التاء باين التاء. فلو وضعنا هذا التاء منفصلة عن الفعل، أو هذا الحرف منفصلا عن الفعل، هل سيفيد شيئا؟ إذن لا يفيد شيئا. إذن ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه، وإلى شيء يعود عليه. ففي قولنا مثلا ضربت يعني يدل على أن المتكلم هو القائم بماذا؟ بالفعل أو بالضرب. إذن ما اللي شرحوا لنا؟ وهو الفعل المسند إلى الفاعل، الفعل المسند إلى الفعل، والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند، بمعنى أن الفعل هو الذي يسند إلى الفاعل والخبر يسند إلى المبتدأ. ف فيكون الفعل مسندان والفاعل مسندان إليه، ويكون الخبر مسندان فيكون المبتدأ مسندان إليه، كما أن اسم كان وأخواتها يكون مسندان إليه فيكون الخبر مسندان إلى الأسماء، وكذلك الشأن بالنسبة لأخوات إن اسمها وخبرها، فيكون الاسم مسندا إليه والخبر مسند. وقس على ذلك، والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند. بينما الظاهر عند التعريف اللي كنا نعطي لكم ما لا يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه، مثلا قولنا محمد يعني لا، فهذا اسم عالم، زيد اسم عالم، وهكذا، إذن لا يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود على، إذن واضح بغض النظر عن السوابق واللواحق. بينما المضمر لا بد أن يكون عندهما يبينه ويوضحه ويفصله، وينقسم كما قلت لكم إلى قسمين، بارز ومستتر. حد البارز ما له صورة يمكن التلفظ بها في التخاطب، وحد المستتر البارز والمستتر. سيأتي. إذن قلنا بأن البارز ما له صورة يمكن التلفظ بها في التخاطب، وحد المستتر أو تعريف المستتر ما ليس له صورة عند التلفظ بها أو عند التلفظ به. والمستتير وحد ما ليس له صورة عند التلفظ. قم أين فاعله؟ ضمير مستتير وجوبا أو جوازا؟ وجوبا هو كاين، ولكن لا ينطق به وجوبا. هذا الضمير ما ليس له صورة عند التلفظ ما غاديش تلفظ به، هو راه كاين ولكن ما غاديش تقوم أنت، لأنه إذا دخلت أنت غادي يكون عندك الإشكال آخر، غادي يكون التوكيد، إذا ما بقيش غادي يكون الفاعل دائما وستر مرفوع بآمر حتمة ودون يا مضارعين واسميهما. صحيح لكن وستر مرفوع هيالي وستر مرفوع بآمر حتمة ودون يا مضارعين واسميهما وفعل وستر مرفوع بآمر حتمة ودون يا مضارعين واسميهما وأفعلت على الاتحاد. والمستتر ما ليس له صورة عند التلفظ. والمستتر متصل أبدا على الأصح، ولا يكون إلا مرفوعا، متصل ولو ما تذكرش. والمستتر ما ليس له صورة عند التلفظ. والمستتر متصل أبدا على الأصح ولا يكون إلا مرفوعا، ولا يكون إلا مرفوعا. والمستتر ما ليس له صورة عند التلفظ. والمستتر متصل أبدا على الأصح ولا يكون إلا مرفوعا. نواب لا تحتر كمل لكم بعد التعريف، عاد ديك الساعة ستنتجو كمل لكم التعريف بعد. أش قلنا بأن الضمير ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه، وينقسم إلى قسمين، بارز ومستتر. حد البارز ما له صورة يمكن التلفظ بها في التخاطب. نعم أشني مثال. نعم إذن هذا هو الضمير البارز ياك. نعم والحد المستتر قلنا ما ليس له صورة عند التلفظ. والمستتر متصل أبدا على الأصح ولا يكون إلا مرفوعا. هو ياك إذا متصل وخمت التفصيل له مستتر، هو في حقيقة أمره مستتر، موجود ومتصل بفعله. والمستتير إذن أش قلنا واحد ما ليس له صورة عند الله، والمستتير متصل أبدا على الله ولا يكون إلا مرفوعا. وأما البارز أرجع إلى السطر، نعم ممكن، نعم كاين شي حاجة متصل أبدا على الأصح ولا يكون إلا مرفوعا، بمعنى أنه هذاك يقدر مثلا هذيك مثلا قد كتب الدرس هو، إذن هذا كان يمكن يكون منفصل أه؟ ولكن كاين اللي اعتبره متصل، كاين اللي اعتبره منفصل، ولكن قال هنا على الأصح فهو متصل على الأصح ولا يكون إلا مرفوعا. إذن هذا الضمير المستتير أبدا لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا ولا يكون مجزوما. ياك راه عنده علاقة بفعله اه، راه هي اللي قال، لانه علاش قلنا مستتير؟ مستتير بمعنى غير ظاهر، اذا ما كاينش، ما واضح، ما بينش، لا يتلفظ به، وانما يذكر وجوبا وقد يذكر جوازا بعض المواضيع. جوازا إذا بالياء كان متصلا، هو هذا هو الضمير المستتير. ويستتير المرفوع بعد مضارعين جوازا إذا بالياء كان متصلا، ويستتير المرفوع بعد مضارعين يضرب محمدا، يضرب هو محمدا، هنا يذكر جوازا، يضرب هو أو يضرب هو محمدا، بينما لا يذكر، بينما يستتير وجوبا في بقية الضمائر وكذلك في الفعل، في فعله الأمر سيأتي عندنا. قلنا وأما قلنا واحد المسلم ليس له صورة عند التلفظ، قال وأما البارز، وأما البارز، وأما البارز فهو قسمان، فعل الاستثناء والتعجب، وهدك وستر مرفوعين بآمن الحتيمة ودنيها مضارعين واسمهما أيوة، وفعل الاستثناء والتعجب وأفعال ففهمت صبيه وهدك. قال هنا اش قلنا واما البارز فهو قسمان متصل ومنفصل، غادي تكتبوا متصل ومنفصل. اذا النظم المؤلف رحمه الله صاحب المقدمه اش ذكر هنا الضمير، والضمير قلنا بانه ينقسم الى قسمين بارز ومستتر، اعطينا التعريف ديال البارز التعريف ديال المستتر. والبارز ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. أش اللي تحدث عليه المصنف رحمه الله في قوله وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا. إذن علاش تحدث هنا على المتصل؟ يعني الضمير البارز المتصل الذي لا يبتدأ به، والذي وهو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. إذن وهو القسم الأول اللي هو الضمير المتصل البارز المتصل الذي لا يبتدأ به ولا يقع إلا بعد في الاختيار. إذن أرجع إلى السطر، فهو قسمان متصل ومنفصل، ومنفصل. والأمثلة التي أعطاها المصنف رحمه الله في باب الفاعل، والحالة هذه كونه مضمرا أي كون الفاعل مضمرا، لأنه إذا قلنا الفاعل هنا غادي يدخل حتى الظاهر، لأن احنا لابال أن تتحدث على الفاعل المضمر. والحالة كونه مضمرا، كونه مضمرا بارزا، ديروا بارزا، كلها كلها كلها أمثلة أمثلة أمثلة أمثلة للضمير البارز المتصل، أمثلة أمثلة للضمير البارز المتصل. نعم إيه بحال بحال. إذن قلناش قلنا البارز المتصل، وقبل أرجع وقبل الكلام على هذه الأمثلة لا بد من إعطاء تعريف الاسم المضمار البارز المتصل، أو أمثلة للفاعل البارز للفاعل المضمار البارز المتصل، للفاعل المضمار البارز المتصل. بحال بغي لأن احنا دابا تحدثوا على الفاعل، لأن الاسم تيدخل فيه المبتدا، يدخل فيه الفي يعني اسم كان وكذا إلى آخره، ولكن احنا الحين بصدد ذكر الفاعل وهو مضمر. نعم نعم غادي تجي هذوك الضمائر الاخرى غادي تجي. حنا دابا بغينا نقتصروا على اظهار هذه الامثله، هذه غادي تجي هذوك انواع اخرى. اش قلنا؟ نعم نعم. فحد الضمير البارز المتصل هو نقطة، هو نقطة، هو نقطة، لأنه دابا قسمنا الضمير إلى قسمين، بارز ومستتر، وقلنا بأن البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. والأمثلة اللي جاب المصنف رحمه الله في باب الفعل كلها من الضمائر البارزة المتصلة. إذن نقطة، هو الذي لا يصح الابتداء به، فحد المطلق هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يقع، ولا يقع بعد إلا، بعد إلا في الاختيار، نحو قولك ما ضرب إلا أنا. هو شوفوا هاد الضمائر، هاد ما ضرب إلا أنا، هو شوفوا هاد الضمائر اللي جاب المصنف في إطار الفاعل الضمير، في إطار الفاعل الضمير كونه ضميرا، وهل يمكن أن تكون مقدمة على الفعل؟ ما يمكنش. هل الأولى الثانية هل يمكن أن تكون أن تقع بعد إلا في الاختيار؟ لا يمكن. لا احنا بغينا هذاك الضمير ضربته، هذاك الضمير واش ممكن الفصل عن الفعل فيكون مقدما على الفعل، او ان يكون منفصلا ب، او ان يقع بعد الا في الاختيار؟ لا. يقول صاحب الألفية رحمه الله وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. اكتبوا هذا البيت، وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. وهذا أهبين واضحون وضوح الشمس في رابعة النهار لا غبار عليها، وهو أن الضمير البارز المتصل هو المتصل، قال واد اتصال اي الضمير البارز المتصل، ما كنتحدوش على المنفصل مازال ما كان. شكون هو؟ ما لا يبتدا به ابدا ولا يلي الا اختيارا ابدا، كقولك ما ضربت الا انا. واد اتصال منهما لا يبتدا، واد اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا، ولا يلي الا اختيارا ابدا. الا بغيتوا ترجعوا لهاد الهدى غادي ترجعوا لهاد القسم، غادي ترجعوا ليه هلا في الالفيه في الضمير. في الضمير نعم ايه هي نبداو ان شاء الله غادي نديروا الالفيه غادي نكملوا الجرومين ان شاء الله غادي نعم. كانوا في الاول كانوا اقترحوا الالفيه ولكن انا اقترحت المقدمه، فلو مثلا بدينا الالفيه غادي تكون واحد العدد ديال المعلومات ما كاينه شيء في الالفيه، ما غاديش كاينه في الالفيه ولكن واحد العدد ديال المسائل، غادي واحد العدد ديال المسائل ديال الحفظ غادي تفوتنا في المقدمه، المقدمه لا يصنع عنها. كاين ما يتقال العمس، كاين المسائل ما جابهاش صاحب المقدمه، واحد المسائل واحد العدد ديال المسائل غفلها ابن جرم الصنهاجي يعني حتى يعني تيسيرا لطالب النحو، واحد العدد ديال المسائل يعني ما جابهاش. نعم انا واحد القضيه انا راه الا بغيت نمشي على دابا علاش شتي دابا هذا باب الفاعل، هذا باب الفاعل اللي حنا دابا تنتحدث غير هذا باب الفاعل دابا اللي تنتحدثوا عليه، راه غادي نقراه ونقول لكم الامثله، نوقفوا على واحد النموذج ديال الاعراب ونمشيو للضمير حتى هو الضمير. قال والمضمار 12 نحو قولك ضربت، ضربت فعل ما بني به على السكون العارض فيه في لام توالي اربع حركات فيما هي كالكلمه الواحده وهي الفعل والفاعل، والتضامير متصل مبني في محل رفع فاعل، والشأن بالنسبه الى ضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. ننتقل الى الباب الموالي اللي هو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، شأنه شأن الفاعل. ننتقل الى الذي تيجي من وراء باب المبتدا والخبر، ولكن فين غالي تجينا في شحال ديال المسائل يعني التعريف ديال الظاهر وتعريف المضمار وتعريف يعني وتقسيم المضمار الى بارز ومستتيرين، تقسيم البارز الى متصلين ومنفصلين، ما يعني تعريف المنفصل. الى بغيتوا هذه المسائل هذه غادي نعجلوا، ولكن انا راه كان انا بعدا باش الدرجه ديال الاول قبل كل شيء، والله ووالله وتالله ما انا كنعتبر انا شي استاذ ولا شي حاجه كاع نهائيا، والله الا خصني نبوس لكم راسكم انتم اللي راضين بيا وجايين وقاعدين قدامي، انا اللي خصني نجي نبوس لكم راسكم، لانه بعدا لا تتزيروني على الاقل كنرجع واحد العدد ديال المعلومات يعني تيجي الانسان عاد المسائل انا تنستافد منها والله علي من الشاهدين الا تنستافد واحد المجموعه ديال المسائل. على حنا ما تيهم ماشي غرضنا باش نكملوا المقدمه، غرضنا الى اي حد استفدنا من هذه المقدمه هذه كيف كيقروها الاول، راه تنعرف انا عندي الاطلاع وعندي المعرفه بالمدارس العتيقه، وكنا في المدارس العتيقه في سوس، كاين اللي كيختم الجروميه خمسه د المرات، داك الشيء اللي كيدير المره الاولى ديال الابيات والحقائق هذا كيديروا في المره الثانيه وكذلك المره الثالثه، ولا تيحفظ واحد العدد ديال تيكون عامر قبل ما يجي تيبدا لك الجمال والزوي والاميات الافعال، يعني تكون عندي يعني تيكون مهي لهذه المسائل هذه، كاع المسائل اللي غادي تعترض لي في المسائل ديال الحفظ تيكون حافظها، لانه الاساس عندنا هنا، الاساس عندنا هنا وهو المسائل تكون واش الانسان يعني كيستافد شي حاجه، اما غنبقاو ندوزو قرينا نيت في الكليات وعرفنا هذه المسائل هذه ولكن راه ما شدينا والو، الا بغيتي الحقيقه راه الا ما كانش الحفظ بهذه الطريقه وبالنظم هذه هي الطريقه اللي خص الانسان يعني يدرك بها النحو. اش قلنا دابا؟ قلنا فحد ظلم المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد الا في الاختيار. يقول ابن مالك ود اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. ارجع الى السطر. حد ظلم منفصل. حد ظلم منفصل. هو الذي يصح الابتداء به، هو الذي يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار، هو الذي يصح الابتداء به ويقع ويقع بعد إلا في الاختيار. بحالاش هو هذاك المثال اللي عطيتكم قبيله، ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا. واحد التقسيم آخر، الرجوع إلى السطر، وينقسم وينقسم البارز المتصل وهو هذا اللي عندنا هنا يرحمك الله، وهو هذا اللي عندنا، ضربت وضربت وضربت إلى آخره، وهو اللي تحدث عليه صاحب المقدمة في قوله ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربتا وضرب وضربنا. وينقسم البارز المتصل باعتبار محله من الإعراب إلى ثلاثة أقسام. وينقسم البارز المتصل باعتبار محله من الإعراب إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام: مرفوع فقط، مرفوع فقط وهو خمسة ألفاظ، مرفوع فقط وهو خمسة ألفاظ مجموعة مجموعة مجموعة في قول بعضهم، مجموعة في قول بعضهم: فخمسة مختصة بالرفع. باقي كيحضروا شي أبيات، داك النهار قلت لكم صافي انتهينا من هذا، وقت باقي شي بركة. فخمسة مختصة بالرفع، فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين وواو جمع. فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين وواو جمع، ونون نسوة ويا مخاطبة. فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين وواو جمع، ونون نسوة ويا مخاطبة. تاء الضمير مطلقا خد فائدة. فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين وواو جمع، ونون نسوة ويا مخاطبة. تاء الضمير مطلقا خد فائدة. غادي نعاود نرجعوا للمتن ديال المقدمة ابن جرم الصنهاجي الجرمية، غادي نشوف واش هادو كاينين. فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين كاين، فين هو؟ فالضمائر ضربنا ياك، واش هو هذا؟ ضربا ضربا ألف الاثنين، فخمسة مختصة ألف الاثنين وواو جمع في قولهم ضربوا، أيوة. ثم قال ألف الاثنين وواو جمع، فخمسة مختصة بالرافع: ألف الاثنين وواو جمع، ونون نسوة كينا، نعم. ثم قال ويا مخاطبة فين؟ لا تضربين ياك، لا أرى ولي أرى ولي فين كين الماضي، يعني فين كين المخاطبة؟ أرى قال فلو. فخمسة مختصة بالرفع: ألف لاثنين في قولنا ضربا، أو يضربان في المضارع، لا مثلا مثلا مثلا. ثم ألف الاثنين وواو جمع في قولنا ضربوا وكذلك يضربون، هذا أيضا هذا الضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. ها النسوة ضربنا يضربنا، ها يا المخاطبة اضربي، أيوة أيوة اضربي، ها أيوة. ثم قال أرجع رابعا من هذه الخمسة المختصة بالرفع، لا رابعا، رابعا ألف الاثنين وهو جمع ونون النسوة ويا المخاطبة في قولنا اضريبي. شركم الله يجزاكم. ثم قال في الخمسة تاء الضمير مطلقا سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو اتق الله. ويستتر المرفوع بعد مضارعين جواز نداء بالياء كان متصلا، هي هذه لما بعد الغيب لا، كالألف والاثنين وواو جمعي ونون نسوة ويا مخاطبة تاء الضمير مطلقا إشارة إلى ماذا؟ متكلم أو مخاطب أو مخاطبة. ضربت أنا، ضربت أنت، ضربت أنت، إذن هذا تسمى تاء الضمير مطلقا. خذ فائدة، إذن هذا قلنا بأن الاسم الضمير سيأتي. إذا قلنا بأن الاسم علاش؟ لا، اضربي هي اللي فيها المخاطبة، أما ضربتي هو تاء الضمير للمخاطبة. اش نقول السين؟ لا، هذا ضربتي هو تاء الضمير، هنا تاء الضمير. إذن قلنا بأن أرضوا بالكم رجلكم خير، بأن الاسم كونه مضماراً ويقع بعد إلا في الاختيار، ده هو الصحيح. ونتيجة وقد اتصال منهم هالي وابتدى وراه جيد جيد راه بدينا في المعنى اخرى دير النقطة. إذن وينقسم البارز المتصل باعتبار محله من الاعراب الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مرفوع، كونه مرفوعا يعني الحالات التي تكون فيه مرفوع راه هي اللي جمعها صاحب البيتين، حيث يقول فخمسة مختصة بالرفع ألف الاثنين وواو جمع ونون نسوة ويا مخاطبة تاو الضمير متقرق فائدة، بحيث لا يمكن أن تجد هذه الخمسة في حالة النصب أو في حالة الجر، بينما يمكن أن تجد وسنذكر وسنتحدث عنها، بينما ستجد بعض الضمائر المتصلة البارزة مشتركة بين الرفع والنصب والجر أو مشتركة بين النصب والجر، بينما هذه الضمائر الخمسة المجموعة في هذين البيتين خاصة بالرفع، فخمسة مختصة بالرفع ألف ولي ثني وواو جامع ونون نسوة ويا مخاطبة تاو الضمير مطلقا خذ فائدة. الرجوع إلى السطر ثانيا، مشترك بين النصب والجر فقط دون الرفع، دون الرفع أو ولا يكون مرفوعا، مشتركة بين النصب والجر دون الرفع. جمعه بعضهم في قوله فالهاء والكاف وياء النفس، فالهاء والكاف وياء النفس للجر والنصب بدون لبس. واش لبسي ولا لبسي؟ اعتق الله. لا لا لا، كاين الفرق بين اللبس واللبس، اللبس من الالتباس والاختلاط، واللبس من اللباس، من اللباس والتغطية. هو عاوتاني راه هذا ما وصلت عاوتاني لهذا العلم هذا، والله عليه من الشايف غربتوني عاوتاني في هذه القضية هذه، خصني نمشي نقلب. أنا اللي في علمي وهو ما رأيناه في فقه. إحنا اللي قرينا في فقه اللغة في السنة الرابعة في كلية اللغة، وهو أن الفرق بين اللبس واللبس، اللبس ما يلبس به الإنسان، ما يلبسه الإنسان وما يستر به بدنه، واللبس بالفتح من الالتباس والاختلاط. ممكن يكون هذا القضية ممكن. إذن أكتب ومشترك بين النصب والجر دون الرفع، جمعه بعضهم في قول فالهاء والكف وياء النفس، فالهاء والكف وياء النفس للجر والنصب بدون لبس، فالهاء والكف وياء النفس للجر والنصب بدون لبس. ثالثا مشترك بين الرفع والنصب والجر. شحال ديال المعلومات دابا لو كان بغينا مثلا نغفلوا هذه المعلومات هذا ونقتصروا على هذا الشيء اللي جاب المصنف، شحال ديال المعلومات اللي الانسان اللي بغى يحفظ، شحال هذا غير هذا الابيات راه فيهم فائده الله اعلم الى هاد ثلاثه الابيات ولا اربعه الابيات كافيه في هذا الحصه يكفيها انا راه استفدت. اذا ومشترك بين الرفع ناشيا الضمائر ديال الهاء والكاف ديال النفس يعني تشترك فيها بين، ياك قلنا ياك سبق وان قلت لكم الهاء والكاف اذا ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما، اذا هذا في حاله النصب والمفعول لا يكون الا منصوبا، والهاء والكاف اذا ما اتصل بالاسم فاحكم باضافتهما، اذا والاضافه لا تكون الا من الاسماء ولا يكون المضاف الا مجرورا، اذا بمعنى ان هاء الكاف وياء النفس اي يا يش المتكلم يا المتكلم هو يا النفس، هذه الثلاثة لا تكون إلا منصوبة أو مجرورة ولا تكون مرفوعة، بينما المرفوعة هذوك الخمسة اللي ذكروا في البيتين الأولين. أرى نشوفوا القسم الثالث وهو ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، جمعها صاحب الألفية بقول رحمة الله على ابن مالك، وبذلك نختم هذه الحصة. فنترككم مع الفقه مع شيخنا سيدي عبد القادر جزاه الله خيرا. قال ومشترك بين الرفع والنصب والجر معا، يقول صاحب الألفية رحمة الله عليه للرفع والنصب وجر نصلح، للرفع والنصب وجر نصلح، للرفع والنصب وجرين، للرفع والنصب وجرين نا بوحدو صلاح كعرف بينا فإننا نلنا الميناح، كعرف بينا فإننا نلنا الميناح، فإننا نلنا الميناح، نلنا من النيل كعرف بينا، هنا النون غادي تكون في حالة الجر، بينا فإننا في حالة النصب، نلنا في حالة الرفع، كعرف بينا فإننا نلنا الملاح، أعيد للرفع والنصب وجر النصلح، كعرف بينا فإننا نلنا الملاح، وبذلك أختم هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.